وتحلف لرب الجنود. تحلف يعني تقسم، والقسم هنا دليل الثقة والإيمان برب الجنود اللي هو الله يهوى. كان زمان القسم بتاع المصريين يقولوا حياة فرعون، يقسموا بحياة مين؟ فرعون. لكن دلوقتي القسم نفسه اتغير، بقى ثقتهم وإيمانهم في شخص رب الجنود القادر على كل شيء لأنهم أبنوا بيه. وتحلف لرب الجنود ويقال لإحداها مدينة الشمس اللي هي كان اسمها هيليوبوليس، وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. معروف أن ما كانش فيه مذبح لربنا إلا في مكان واحد بس اللي هو في أورشليم، ده في العهد القديم. مذبح في الهيكل اللي موجود في أورشليم، مذبح واحد فقط. لكن هنا الحاجة العجيبة ان حيكون مذبح للرب في ارض مصر، وفي وسط يعني المركز، ان ربنا هو حيبقى مركز مصر، مركز الحياة. وده تم زمنيا فعلا في الدير المحرق، المذبح اللي جه السيد المسيح ودشنه بنفسه، الحجر اللي موجود في دير المحرق اللي كان قاعد عليه السيد المسيح، واللي اتبنت عليه الكنيسة اللي موجودة الاثرية لحد دلوقتي. المذبح ده موجود فعلا في وسط ارض مصر، مسافة من الشمال للجنوب مقسومة نصين عند دير المحرق عند الحجر، مسافة من اسكندرية لأسيوط زي من أسيوط لحد أسوان، في وسط ارض مصر بالضبط. ده جغرافيا تمت هذه النبوة ان عبادة الله ستبقى معروفة وهي المركز بتاع ارض مصر، وتم ده في اقصاه في القرون الستة الاولى، ان كان كل المصريين مسيحيين، كل المصريين كانوا مسيحيين لحد القرن السادس. لكن المعنى الجميل ان النفس البشرية اللي تتعرف على ربنا ولغتها تتغير، ده نتيجة ان المركز جواها بقى مين؟ المسيح. بقى فيه مذبح في وسط كل نفس، في مركز كل نفس، والمذبح ده رمز للعلاقة بين الإنسان وبين الله، مذبح الصلاة، مذبح العبادة، مذبح الحب، مذبح التوبة اللي موجود جوه ووسط النفس، وحياة النفس كلها متركزة أو مستقرة على هذا المذبح. ده التغيير الجميل اللي ربنا بيعمله في كل نفس تقبله. فإذا كان المظهر من الخارج تتكلم بلغة كلعان، فالجوهر من الداخل في مذبح في وسط أرض مثل الرب الجنود. وعمود للرب عند تخمها، زي ما كانوا بيعملوا المثلات عند الحدود باستمرار تخليدا لأعمال وانتصارات، هيبقى برضك لمصر أعمدة أو مثلات جديدة بس من نوع آخر عند الحدود بتاعتها. وكان اول مثلة اتعملت في الكنيسة المصرية هو ماري مرقس، ده عمود اتبنت عليه الكنيسة، مثلة ضخمة. اذا كان العمود شاهد لحادثة او لعهد، فماري مرقس كان اول عمود جه عند تخوم مصر في الاسكندرية عند حدود مصر ناحية الاسكندرية. وجم أعمدة كتيرة ومثلات كتيرة بعد كده، أثناسيوس اللاهوتي، كيرلس الكبير، أعمدة كلها شهادة على عمل ربنا في أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. فيكون علامة، العمود ده يكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. أنطونيوس ده أكبر عمود في كل العالم في حياة الرهبنة، مكاريوس الكبير عمود من أعمدة الرهبنة وحياة النسك وحياة البتولية، أوريجانوس من أكبر علامي مدرسة الإسكندرية، كل دول أعمدة علامة وشهادة لعمل الرب في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا. وينقذهم. طبعا هذا المخلص والمحامي هو شخص المسيح. فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم. ربنا يتعرف ويعلن للمصريون والمصريون يعرفوا ربنا، وهي معرفة اختبارية، معرفة حياة وعيشة. عشان كده المعرفة دي أدت إلى أن مصر تكون من أكبر الدول اللي قدمت ذبائح شهادة، قدمت شهداء. أكبر بلد قدمت شهداء لربنا للمسيح كانت مصر. ذبائح التسبيح هي اللي قدمت الرهبنة لكل العالم، ذبائح النسك، ذبائح التوبة، هي اللي قدمت كل هذه الذبائح لربنا لما دخلت في عهد مع الله. فهذا المخلص وهذا المحامي ينقذ ويعرف ويعلن، والمصريين يعيشوه ويختبروه اللي هو شخص المسيح. شوفوا أشعياء شاف الأحداث دي قبل مجيء المسيحية لأرض مصر بحوالي 800 سنة. أشعياء الله أراه هذا الكلام وأعلنه، لأن زمن نبوة أشعياء قبل مجيء المسيح ب 750 سنة، ولما دخلت المسيحية على يد ماري مرقس مصر كان حوالي سنة 45 أو 50 ميلادية، يعني حوالي 800 سنة قبل ما يحصل هذا الحدث. في ذلك اليوم، يوم ما تتعرف مصر على المسيح بتاعها، يقدمون ذبيحة. شفنا ذبايح العبادة اللي بتقدم في الكنائس، وذبايح النسك، وذبايح التسبيح، وذبايح الشهادة اللي بيقدمها المصريون. وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون. حلوة العبارة الأخيرة دي، انه مش بس بينذره لكن كمان هيلتزموا بهذا النذر. عشان كده لحد دلوقتي الكنيسة القبطية من أكثر الكنائس التزاما تجاه المسيح. يمكن الكنيسة الغربية ابتدت تتنازل للعالم حاجات معينة، ابتدت تجاري العالم في أمور معينة، لكن الكنيسة القبطية ما زالت أكثر التزاما من أي كنيسة في العالم تجاه المسيح وكلمة الإنجيل بتاع المسيح. هنا النفس بقى لما تخش في علاقة حب بينها وبين ربنا، وتحس ان ربنا بيحامي عنها وينقذها، وان ربنا بيحبها، وان ربنا بيتعامل معاها، تكرس حياتها كلها ليه، تقدم له الذبيحة وتلتزم بالحياة معاه. نقطة الالتزام دي تعوزنا كثيرا جدا. احنا ممكن نقول لربنا وعود، ممكن ننذر ندور، يا رب انا عايز اعيش معاك، لكن كلام بيدوب ويدبل. لكن محتاجين ان احنا نحقق كلمة ويوفون، ان احنا نوفي العهود اللي بنقولها لربنا. عايزين نبتدي معاك، ومش بس يا رب نبتدي، كمان نكمل نستمر. ما يكفيش الانسان انه يبتدي، لكن لازم الانسان يلتزم بانه هو يكمل. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا. وهنا هدف الضرب مش الانتقام ولا العقاب، لكن هدف الضرب الشفاء. الانسان يحتاج الى التأديب الناتج عن محبة ابوية، محتاج لضرب ابوه. لكن اطمئنه ضاربا فشافيا معناها ان التأديب ليه نهاية، التأديب ما بيستمرش على طول. لما بيجيب النتيجة والثمر بتاعه، التأديب ده لابد ان ينتهي ويبدأ التعزية من الله. والضارب والشافي هو واحد، ايد واحدة بس اللي هي ايد ربنا، والايد دي تطمنه لانها ايد حنينة جدا، مش ممكن تقسو اكثر من اللازم. فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. ويريد دي تبقى ايتنا، ان احنا نرجع لربنا وربنا يسمعنا ويشفينا من كل وجع، من كل رغبة، من كل ضعف، من كل خوف، من كل شيء بيضايقنا او بيقلقنا. نصرخ وربنا يستجيب ويشفي. في ذلك اليوم تكون سكة من مصر، سكة يعني طريق الى اشور. ما خدوا بالكم مصر وأشور دول قوتين الضربتين، وكانت يهوذا متأرجحة تروح لده ولا لده، أو أي دولة صغيرة مش عارفة تعمل تحالف مع ده ولا مع ده. لكن شوفوا بقى في ذلك اليوم لما المسيح يجي والمسيح يسود على الكل، فيجيء الأشوريين إلى مصر برغم أن ده عدو ده، والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين، والاثنين يعبدوا ربنا. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا، ثلثا يعني رقم ثلاثة، لمصر ولأشور بركة في الأرض. كان زمان الممالك تتحد مع بعضيها وتعمل تحالفات عشان تحارب بعضيها بعض، ولكن الاتحاد الجديد مش هيبقى عشان الحرب والصراع، لكن الاتحاد الجديد ده هيبقى بركة للإيه؟ للأرض، للكل، لكل المسكونة، يقول إلى السلام والبنيان، لأنه اتحاد من أجل الله، من أجل أن الكل يعبد ربنا والكل يعيش مع ربنا. ما هي دي رمز للكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة. الجامعة يعني إيه؟ اللي لمت كله، حتى اللي كانوا بيتصارعوا مع بعض وبيتخانقوا مع بعض وبيكرهوا بعض، اللي ضمت الكل بروح الحب وبروح الوحدانية في شخص المسيح. ويبقى المسيح هو الأساس، بها يبارك رب الجنود قائلا. ربنا لما يحب يدي بركة لأي حد يبارك قائلا: مبارك شعبي مصر. ان مصر ده بقى ايه؟ شعبي انا، بتاعي، وعمل يدي اشور اللي انا صنعته بتاعي برضك، وميراثي اسرائيل. ان الكل صار للرب ومسيحه، الكل بقى واحد للمسيح. ده رمز البركة الجميلة جدا اللي حتم في ذلك اليوم، اليوم اللي يعرف فيه المصريون المسيح ويقبله المسيح. تنتهي العبودية، تنتهي العداوة والكراهية، ينتهي زمن التأديب، لأن فيه زمن شفاء لما النفس تقبل عمل الله في داخلها. بعد ما اتكلم بالبركات، ويمكن تلاحظوا أن مصر خدت أكبر قدر من البركات، يعني يمكن البلاد التانية يدوبك آية أو آيتين، كلمة أو كلمتين، لكن تلاقوا مصر خدت وضع بالذات عند ربنا. صحيح خدت أكبر تأديبات، لكن أيضا خدت أكبر بركات، لأن اللي ربنا بيشتغل معاه كتير يبقى عايز يديله كتير، أو اللي ربنا بيأدبه كتير يبقى ربنا عايز يديه بركات كتيرة. لكن ربنا في نفس الوقت عايز يلحق شعبه، مملكة يهوذا، لأن الفكر مازال مسيطر عليهم: نتحالف مع أشور ولا نتحالف مع مصر ولا نتحالف مع كوش؟ نلجأ لأنهي قوة تقدر تحمينا، تقدر تدافع عنا في الحروب والصراعات اللي موجودة في العالم كله. فربنا راح على طول بعت رسالة مكملة لأشعياء إصحاح 20: في سنة مجيء ترتان إلى أشدود حين أرسله سرجون ملك أشور، فحارب أشدود وأخذها. في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد أشعياء ابن أموس قائلا: اذهب وحل المسح عن حقويك واثلع حذاءك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرى وحافيا. فقال الرب: كما مشى عبدي أشعياء معرى وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش، هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ، عراه وحفاه ومكشوفي الأستاه خزيا لمصر، فيرتاعون ويخجلون من أجل كوش رجاءهم ومن أجل مصر فخرهم، ويقول ساكن هذا الساحل في ذلك اليوم: هو ذا هكذا ملجأنا الذي هربنا إليه للمعونة لننجو من ملك أشور، فكيف نسلم نحن؟ رسالة صغيرة لكن فيها تحذير شديد جدا. ترتان ده كان رئيس الجيش بتاع ملك أشور سرجون. في السنة اللي راح فيها حارب أشدود، وأشدود دي كانت في فلسطين، فلسطين كانت مقسمة لخمس دويلات وكان أحبها أشدود. فالسنة اللي حارب فيها أشور ترتان رئيس الجيش أشدود وأخذها، ربنا بعت تحذير لمملكة يهوذا قال له اوعى تفكر انك تتحالف مع مصر، واوعى تفكر تتحالف مع الحبشة، لان اللي انت شايفهم دول هيجي وقت هيمشوا عراه حافيين مش هيلاقوا اللي ينجيهم، فاذا اعتمدت عليهم فده اللي هيحصل ليهم، يبقى انت حالك ايه. لكن كان ليه معنى معين ربنا عايز يوصله لكل انسان. الكلام ده كان سنة 711 قبل الميلاد. حارب أشدود وأخذها رئيس الجيش بتاع أشور. فربنا اتكلم عن يد أشياء ابن أموس قائلا، واداله ان هو مش بس يقول كلمة لكن كمان يعمل عمل معين، انه يمشي حافي وعريان لمدة 3 سنين. فكرة الإنسان اللي عايز يأمن نفسه بأي طريقة، والحاجة الوحيدة اللي الإنسان بيقدر إنه يأمن بيها نفسه إنه يعمل تحالف مع أي حاجة. الإنسان عارف إنه لوحده ما يقدرش يعمل حاجة، فلازم يعمل تحالف مع شيء عشان يقدر يشعر بالأمان، والشيء ده بيحس إنه هو أقوى منه يقدر يحميه. طب على مستوى السلوك اللي بنلجأ له، إحنا بنعمل تحالف مع مين؟ إحنا ما بنعملش معاهدات مع حد، لكن بنعمل معاهدات مع أشياء. يعني من ضمن التحالفات الأنظمة المدنية للإنسان بيحاول يحطها، أو القوانين اللي الإنسان بيحاول يحطها عشان تأمن له حياته. واضح طبعا أن القانون أو الأنظمة الوضعية ما بتقدرش تأمن للإنسان حياته. أنتوا مثلا لاحظين في مصر أن القوانين كتيرة، وبالرغم من كده الدنيا متبهدلة، وكل ما تكتر القوانين كل ده ما يدل أن القانون ضعيف انه يأمن الانسان. كل ما تحصل مشكلة يقولك نحط قانون، يكسر الانسان القانون او يلاقي له منفذ من القانون، طب نحط قانون تعديل للقانون الاولاني، وبعدين تعديل لتعديل القانون الاولاني. قوانين الوضعية او النظم الوضعية لا تستطيع ان تعطي الانسان اي امان. حاطين قانون المرور ومش عارفين ينفذوه حتى لو لجأوا للقوة، لان كثرة القوانين تعلن عجزها انها تدي للانسان امان. في انسان تاني بيعمل تحالف مع العلم، ان العلم ممكن يديله احساس بالامان، تعرف تقدر تبقى امن. لكن ملاحظ ان العلم بيتغير من يوم الى يوم، والنظريات اللي بيحطها العلم بتنهد في ليلة وفي لحظة. اذا العلم مش ثابت، العلم ايضا متغير، ما يقدرش يامن الانسان. لجأ الإنسان للأنظمة المالية، اقتصاديات رأس مالية اشتراكية شيوعية لا نظام، وكل الأنظمة دي ثبتت فشلها. بورصات، البورصات يوم فوق ويوم تحت، وتقروا بقى كل يوم لما اليوم الأسود واليوم الحزين واليوم اللي معرفش ايه، وآلاف من الناس بتموت حزنا على اللي بيضيع في البورصات. الأنظمة المالية مش قادرة تدي الإنسان تحالف يديله أمان. الوضع متقلب متغير. تحالف مع الأنظمة الصحية، أمن على صحتك، خد رعاية طبية مكثفة، وبالرغم من اللي بيعملوه الناس بتاعي برضك وبتتعب وكل حاجة. إذا مفيش نظام تحالف يقدر يدي أي حد شيء. شعب الله كان قدامه 3 تحالفات، مصر كوش أشور. ربنا قال له ما تعتمدش على أي تحالف من التحالفات دي. مصر هتدمر، كوش هتدمر، أشور نفسها اللي انت هتلجأ لها وتعمل تحالف معها بعد ما هتحميك فترة هترجع تذلك. فما تلجأش لحد إلا لربنا. ربنا الوحيد الثابت اللي مش متغير، الكل متغير. وعشان يأكد لهم هذا المعنى، ان يبقى اتجاءك واتكالك ومسكك في شخص واحد بس اللي هو صخرتك اللي هو المسيح، مش في حاجة تاني. قال لي لأشعيا: روح واعمل اللي انا بقولك، حل المسح اللي عن حقويك، هدوم اللي انت لابسها على الوسط، واخلع حذائك عن رجليك وامشي حافي. وفعل هكذا ومشى معرى وحافيا. العري ده رمز الفضيحة او العار، وحافي ده رمز للعبودية والذل. وراح ربنا قال له: كما مشى عبدي أشعياء، عبدي بتاعي اللي نفذ كلامي واستحمل العار والخزي والمزلة 3 سنين. وحنقول ايه 3 سنين دول؟ آية وإعجوبة. آية يعني ايه؟ مثال ورمز. الناس سمعت الكلام ومش عايزة تصدق. طب خدوا نموذج مرئي قدامكم عشان أؤكد لكم هذا الكلام، إن مفيش أي تحالف يقدر يديك أمان أو راحة غير الله. ده خدوا بالكم مين اللي مشي معرى وحافي؟ ده أشعياء. أشعياء ده اللي قلنا في الأول في المقدمة إنه كان من نسل ملوكي، كان من العيلة المالكة، أشعياء المكرم اللي كان كل تعامله مع الملوك، اللي من أسرة ملوكية يصير عاريا وحافيا. وأشعياء لأنه حاسس أنه عبد ربنا وبتاع ربنا، قبل أنه يتخلى عن المجد بتاعه، عن الكرامة بتاعته، ويصير معرى وحافيا في مذلة وفي عار وفي هوام. طبعا أشعياء ده على طول كان رمز لمين؟ السيد المسيح اللي أخلى ذاته من كل مجد لكي ما يصير آية وأعجوبة. ما الله كلمنا في العهد القديم بكلمات كتيرة جدا، لكن الإنسان ما صدقش. ففي آخر الأيام كلمنا بإيه؟ بإبنه المتجسد قدامنا، النموذج الحي قدامنا، اللي أخلى ذاته عشان يخدم خلاص العالم واحتمل العار. سيد الخليقة كلها أخذ شكل عبد من أجل أنه يرفع العار والمذلة عن الإنسان. حاجة العجيبة أنه قال له تفضل كده 3 سنين. تعرفين دي خدمة المسيح على الأرض، خدم 3 سنين. آية وأعجوبة للشعب اللي مش عايز يسمع، صار لي نموذج مجسم قدامه. لعل منظر أشعياء وهو عاري وحافي يحرك مشاعر الناس ويلين قلوبهم الأسية. آية وإعجوبة على مصر وعلى كوش: هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراه وحفاه. مش هيسيب حد ليه كرامة، وده اللي حصل تاريخيا على يد آشور بني بال. هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراه وحفاه، مكشوف الأستاه، الأستاه يعني الوسط، خزيا لمصر، ويرتعون ويخجلون من أجل كوش رجاءهم ومن أجل مصر فخرهم. وكأن العبارة دي ربنا بيقولها للإنسان: أنت حطيت رجاءك فين؟ حطيت فخرك فين؟ لو حطيت رجاءك وفخرك في شيء آخر، في إنسان آخر، في مادة، في علاقة، في قوة، في صحة، في أنظمة، في ممتلكات، مجدك وفخرك سيضمحل وسينتهي. رجاءك وفخرك أين هو؟ ويقول ساكن هذا الساحل في ذلك اليوم: هو ذا هكذا ملجأنا. إذا كان ده الملجأ اللي كنا معتمدين عليه بقى حاله كده، الذي هربنا إليه للمعونة لننجو من ملك أشور، فكيف نسلم نحن؟ إذا كان دي للقوة اللي بتحمينا ده صار حالها، طب احنا بقى هنعمل ايه وحيبقى حالنا ايه؟ اذا كان اللي تنظروا له وحاطين فيه ثقتكم ورجائكم ده هيكون حاله، فكم يكون حال الانسان اللي حط الرجاء؟ لكن ارجعوا يا شعبي، ليكم رجاء وملجأ واحد لا يخزى، زي ما بيقول: الذين نظروا اليه استناروا وجوههم لم تخزى. عارفين استناروا يعني ايه؟ واحد لما يطلب حاجة من واحد كبير وما يكسفهوش يرجع وشه منور. أهو ده اللي بيحصل من ربنا: الذين نظروا إليه بصوله وحطوا رجاءهم فيه استناروا وشهم نور لأنه مش ممكن يكسفهم. في وقت هيخرج كل اللي اتكلوا على ذراع بشر وعلى إمكانيات بشرية وهم مفضوحين عراه مذلين. فإذا كنا بنسأل نفسينا السؤال ده، كيف ننجو من الضيقات اللي هتحصل على العالم؟ كيف ننجو من تسلط الخطية على الناس؟ كيف ننجو من الدينونة؟ سؤال واحد، ما نقدرش ننجو إلا بالمسيح. ما نقدرش نخلص نفسينا ولا أي إنسان يقدر يخلصنا، لكن المسيح هو المخلص الوحيد اللي لابد كل واحد فينا يحط رجاءه فيه وثقته فيه واتكاله عليه. دي رسالة اللي ربنا بيوجهها لنا من خلال مصر. مفيش رجاء إلا ربنا، سواء أردت أو لم ترد، مفيش رجاء إلا ربنا. حد يحب يعلق على حاجة أو يسأل حاجة؟ تفضل. ما قلنا هليوبوليس اللي هي دلوقتي موجودة عين شمس، ما ذكرش إلا اسم واحد، لكن قصده أن الخمس دويليات اللي تقسمت فيهم مصر هترجع تبقى لغتها لغة واحدة، يبقى فيه وحدانية واحدة. أيوة، في زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر، وهذا الرب آتي على سحاب، فدي اللي استغلوها في الألفية تكلموا عنها. لان هو بيركز على كلمة الشمس في حاجة واحدة بس، شمس البر اللي هتشرق في المصريين بدل فرعون، بدل آلهة امون رع اللي هو اله الشمس، عشان كده ذكر هذا الاسم بالذات. فالشمس ده هي بر للي هيقبلوه، ولكن دينونة وهلاك للي هيرفضوه. ايوه، دلوقتي الوحدة اللي موجودة مش وحدة سياسية، الوحدة اللي مقصود بيها مش وحدة سياسية، المقصود بيها الوحدة الروحية في الكنيسة الجامعة الرسولية. والعايزين حاجة تطمنكو، احنا لحد دلوقتي الايمان اللي بيننا وبين سوريا ايمان مشترك، عشان كده احنا بنصلي من اجل البطرك الانطاكي بتاع سوريا، لان لينا وحدة ايمان. زائد ان اسرائيل ابتدى يكون فيها الكنيسة المسيانية، اليهود اللي اصلهم يهود ولكن بيقبلوا المسيح، فدي نوع من التقارب موجود. اثيوبيا معانا في نفس الايمان، الحبشة واريتريا معانا في نفس الايمان، فده نوع من الوحدة الروحية للكنيسة الجامعة الرسولية. لكن على المستوى السياسي احنا ما بناخدش النبوات بالمعنى الحرفي، لان اسرائيل دلوقتي مش هي اسرائيل الروحية، دي اسرائيل سياسية. شعب الله ما بقاش هم اليهود، لكن بقينا احنا اللي لينا علاقة بالله وثابتين في الله. حد عايز يسأل حاجة تاني؟ ايوه، الانسان ايه؟ مش هيجيله الروح، ما بيفرقش، لكن يظل مطفي حد ما يصل الى مرحلة الرفض المستمر للروح القدس. مش هيتوب لانه مش عايز، ما فيش تعزية. الروح لا يفارق الانسان، عشان كده اللي بيغلط مهما غلط ما بيعدوش معموديته تاني، لكن بيقدم توبة. وحيا من جهة برية البحر كذوابع في الجنوب عاصفة يأتي من البرية من أرض مخوفة. قد أعلنت لي رؤيا قاسية، الناهب نهبا والمخرب مخربا. اصعدي يا عيلان، حاصري يا نادي، قد أطلت كل أنينها، لذلك امتلأت حقواي وجعا وأخذني مخاط كمخاط الوالدة. تلويت حتى لا أسمع، اندهشت حتى لا انظر، طه قلبي، بغتني رعب، ليلة لذتي جعلها لي رعدة. يرتبون المائدة، يحرسون الحراسة يأكلون ويشربون. قوموا أيها الرؤساء امسحوا المجن، لأنه هكذا قال للسيد: اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى. فرأى ركبانا أزواج فرسان، ركاب حمير وركاب جمال، فأصغى إصغاء شديدا ثم صرخ كأسد: أيها السيد، أنا قائم على المرصد دائما في النهار، وأنا واقف على المحرس كل الليالي. هوذا ركاب من الرجال، أزواج من الفرسان. فأجاب وقال: سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة، كسرها إلى الأرض. يا دياستي، يا دياستي وبني بيدري، ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به. رسالة تانية ربنا بيبعتها لبابل، المدينة العظيمة اللي أذلت أمم كثيرة. وهنا ربنا بيسميها في الأول، بيسميها إيه؟ برية البحر. ويمكن برية ما تتفقش مع البحر، برية معناها إنه مكان ما فيهوش مية، والبحر مكان مليء بالمياه، الاتنين ما بيمشوش مع بعض. لكن برية البحر دي هي الخليج الفارسي اللي تكونت عليه امبراطورية بابل وحضارة بابل. قبل كده ربنا بعت رسالة لبابل، شفناها في اصحاح 14 وفي اصحاح 15، اسف، في اصحاح 13 واصحاح 14. ربنا بعت رسالة قبل كده لبابل، وبيبعت لها رسالة تانية. ودي نقطة مهمة جدا، ان ربنا مش بس بيكلم الانسان مرة واحدة او بيكلم الشعب مرة واحدة، لكن ده بيكلم عدة مرات، لان ربنا بيدي فرصة واثنين وثلاثة واربعة لكل انسان، وبيتعامل مع الانسان ومع كل واحد بطرق مختلفة وبنوعيات مختلفة. لان ربنا لما بيقول كلمة هو فعلا عايز يوصلها للانسان لخطورة هذه الكلمة واهميتها، ولكون كل شعب ولكل انسان عزيز جدا عند ربنا وغالي عند ربنا. فربنا بيلح برسائل متعددة ومرات كثيرة جدا من اجل توصيل هذا الهدف. فهنا ربنا بيبعت مرة تانية رسالة الى بابل علشان يؤكد لها نفس الكلام، ان اي شعب او اي نفس او اي انسان اصر على البعد عن الله، وان هو يسلك في طريق كبرياءه وفي طريق عناده، النفس دي في خطورة عظيمة، لانها بتقع تحت دينونة صعبة جدا. لكن ليه سماها برية البحر؟ البرية دي ارض قفرة، وفي نفس الوقت البحر ده فيه مية كتيرة. وفي الاخر اوضح ان برية البحر المقصود بيها مدينة بابل. حقيقة في حاجة عجيبة جدا عشان تشوفوا مدى ترابط اسفار الكتاب المقدس بعضيها ببعض. يوحنا اللاهوتي اللي شاف الرؤية، جه ملاك وقال له: تعالى اوريك دينونة الزانية العظيمة اللي اسمها بابل. لان قلنا بابل دي رمز الايه؟ مملكة الشر ومملكة الخطية. فلو طلعنا مع بعض سفر الرؤيا اصحاح 17 نلاحظ ملاحظة لطيفة. سفر الرؤيا اخر اسفار الكتاب المقدس اصحاح 17 من عدد واحد، صفحة 414: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة جامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي ذنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر ذناها. قال له: تعالى أوريك دينونة الزانية العظيمة، وحنشوف مين دي الزانية العظيمة. فمضى بي الروح إلى برية عجيبة، بالرغم انها جلسة على مياه كتيرة، لكن لما قال له تعالى وريها لك، وريها له فين؟ في برية قفرة. ما هو ده مملكة الشر اللي بتقدمه للإنسان، توعده بحاجة وتقدم له حاجة تانية خالص، توعده ان عندها مياه كثيرة لكن لما تيجي يشوفها على حقيقتها يلاقيها برية مقفرة قحلة ما فيهاش اي نوع من الحياة. دي لذة الخطية اللي في رمزها بيرمزوا اليها بالزنا، الزانية العظيمة. وكلمة زانية يعني ليها علاقة مع اخر، وهي رمز لكل نفس ملهاش علاقة بالله لكن ليها علاقة باخر، اخر غير الله. لان كل نفس خلقت على صورة الله، لكن يوم ما النفس دي بتخون الله وتخون العهد وترتبط بشيء اخر غير الله تبقى هي زانية. فقال له تعالى اوريك الجلسة على المياه الكثيرة اللي بتوعد بالمية لكن في واقع الامر مضى بالروح الى برية. فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء اسماء تجديف له 7 رؤوس. وبعدين في عدد 6 يقول معها كأس من ذهب في يدها مملوء رجسات ونجسات زناها، وعلى جبهتها وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الذواني ورجسات الأرض. سر بابل العظيمة أم الذواني أو أصل الخطية. وفي الرؤيا صح 18 عدد 1، ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم واستنارت الأرض من بهائه. مين اللي هتستنير الأرض من بهائه؟ ده مسيح. وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت سقطت بابل العظيمة. ده نفس المنظر اللي شافه أشعياء في إصحاح 21، الحارس اللي أعلن، وأعلن كده في أشعياء 21 عدد 9، هو ذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان، فأجاب وقال سقطت سقطت بابل. إن مملكة الشر انتهت، وحياة الخطية لابد من أن يكون ليها نهاية. الحقيقة في حاجة جميلة جدا لو تصحصحوا لها، كان في اعتقاد عند الإنسان زمان في العهد القديم أن الشيطان بيسكن 3 أماكن: البرية، القفرة الموحشة، المياه، البحر بالذات لأن البحر كان مخيف جدا للإنسان وزي الموت يبتلع الإنسان، وتالت حاجة الهواء. يقول العفاريت تملى الهواء. القبور كانت بتبقى في البرية باستمرار أو في الأماكن الخلة الخاربة الفاضية. فكان في اعتقاد عند الإنسان أن الشيطان بيسكن الأماكن دهية: البرية الخراب، المية، الهواء. حاجة الجميلة أن مواجهة السيد المسيح مع الشيطان كانت في 3 مواقع دول. المسيح خرج ليجرب بالروح في البرية وواجه الشيطان وانتصر عليه. المسيح واجه الشيطان في مياه الأردن وفي بحر طبرية لما حاول يقلب السفينة وهيج الريح وقام المسيح انتهر الشيطان اللي كان ورا هذا الهيجان. وفي الهواء المسيح قابل الشيطان على خشبة الصليب وهو متعلق في الهواء. يسمي الشيطان رئيس سلطان الهواء. والمسيح أبدل كلية الأماكن دهية، بدل ما كان معتقد أن الشيطان بيسكن فيها بقت البرية دلوقتي مسكن للآباء الرهبان اللي خرجوا محبة في مين؟ في المسيح. وبقت المية ده مكان لقاء كل نفس مع المسيح في المعمودية. وبقى الهوى اللي هو المكان اللي حنقابل فيه المسيح في مجيئه الثاني، نخرج لملاقاة المسيح في الهواء على السحاب. اتبدل وضعها خالص بانتهاء مملكة الشر وسقوط بابل. ما هو الصليب ده كان متعلق فين؟ في الهواء. والمسيح قابل الشيطان على الصليب وجرد الشيطان وهزمه في الصليب. يقول كده جرد الرياسات وأشهرهم، أشهرهم يعني فضحهم ظافرا بهم في الصليب. في رسالة كولوسي الإصحاح الثاني، المسيح ابتدى بلقاء الشيطان في البرية وأكمل النصر على الشيطان في خشبة الصليب. عشان كده إذا كان الشيطان كان بيجي يقبض على كل نفس بتموت وكل روح بتموت، لكن المسيح على الصليب صرخ وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي، مش في إيدين الشيطان اللي قبض على كل الناس اللي ماتت قبل كده. فهنا ربنا بيبعت انذار تاني لمملكة الشر أو لبابل، وبيقول لها إن في كزوابع في الجنوب عاصفة يأتي من البرية من أرض مخوفة، قد أعلنت لي رؤية قاسية، الناهب نهبا والمخرب مخربا، اصعدي يا علام حاصري يا مادي. حقيقة إن بابل في الوقت اللي قال فيه أشعياء هذه الرسالة ما كانتش لسه ظهرت في مجدها، كانت لسه دويلة صغيرة. المجد في هذا الوقت كان للأشوريين وللفراعنة وللحبشيين أو الكوشيين. بابل كانت لسه دويلة صغيرة جدا، لكن أشعياء ربنا كشف له أن بابل دي مجدها حيزيد وتنتشر وحتحتل العالم كله، وحتنشئ الحضارة البابلية اللي عرفت ما لم يعرفه حضارة أخرى، لكن صارت رمز للشهوة أو رمز للزنا، رمز للخطية ورمز للشر. لكن ربنا قال لها في مملكة تانية حتطلع وراكي سمها عيلام، عيلام اللي هي فارس، ومادي، مملكة الماديين. مملكة الفرس والماديين دي مملكتين اتحدوا وكونوا امبراطورية عظيمة هي اللي هدت المملكة البابلية، وكانت بزعامة ملك عظيم اسمه كورش ملك فارس. الكلام ده حصل سنة 539 قبل الميلاد، سقوط بابل وانتهاء الحضارة البابلية. وأشعياء كان حوالي سنة 750 قبل الميلاد، يعني قبل ما تحصل هذه الأحداث بحوالي 200 سنة، لكن كل واحد ربنا كان بعث له الرسالة بتاعته ومجهز له النبوة بتاعته. قد أبطلت كل أنينها، بابل قعدت تئن يعني مجروحة، وهنا ابطال الانين مش بمعنى انها خفت، لكن معنى انها ايه، خلاص اتخلص عليها، انتهت. الواحد لما يموت قبل ما يموت بيفضل يئن، يموت يقف الايه، الانين. لكن شوفوا أشعياء في رقته وفي مشاعره الجميلة ما وقفش موقف الشامت من خراب بابل، لكن وقف موقف المتألم جدا ان في خليقة الله خلقها، وتلك الخليقة لا تقدر ما لها عند الله وتسقط وتنتهي وتخرب. رمز الكل خاطي، ما بيقدرش قيمته عند ربنا وما بيعرفش مكانته عند ربنا قد ايه، ان ده بيبقى محزن جدا للناس اللي بتخدم الله، انها تلاقي ناس بتضيع وبتهلك ومصرة بالرغم من محاولات الله المتكررة مع النفس دي انها تمشي زي ما هي عايزة في طريق الهلاك. لذلك امتلأت حقواي، حقواي يعني وسطي، وجعا، واخذني مخاط كمخاض الوالدة، زي ألم الولادة او ألم الطلق، تلويت حتى لا اسمع، مش عايزة اشوف ذلك المصير المرهب والفظيع جدا اللي حيوصل إليه الإنسان الخاطئ اللي بيصر على خطيته ومش عايز يتوب. اندهشت حتى لا أنظر، مش عايز أشوف ولا عايز أسمع. تاه قلبي، بغثني رعب، ليه؟ لأنه شاف مصير مملكة الشر في سقوطها في ليلة واحدة وفجأة. ليلة لذتي جعلها لي رعدة، الليلة بتاعت اللذة تحولت الى ليلة رعدة. وده اللي حصل فعلا تاريخيا، ان كان بلشصر ملك بابل قاعد يسكر هو والقواد والجنود بتوعه وقاعدين مبسوطين جدا، وفجأة بصوا لقوا الماديين والفارسيين هجموا عليهم وخربوا بابل خراب نهائي. فتحولت ليلة الفرح إلى ليلة رعب ورعبة. وهنا كلمة ليلة معناها ظلمة، لأن الإنسان يلذ ليه أن هو يتلذذ في الظلمة. عشان كده تلاقوا باستمرار الناس تغني لليل أو للظلام، لأنه يلذ ليهم أن هم يعيشوا في الخطية وفي اللذة. لكن ليلة لذة تحولت إلى ليلة رعب. يرتبون المائدة عشان يأكلوا ويشربوا، يحرسون الحراسة مطمئنين أن مفيش خطر عليهم، يأكلون ويشربون. قوموا أيها الرؤساء امسحوا المجن. المجن ده من أدوات الحرب. فقال لهم أنتم مش أخدين بالكوا عمالين تأكلوا وتشربوا، ده الوقت اللي هيهجم عليكوا فيكوا. قوموا عدوا عدة الحرب، لكن هيعملوا ايه؟ لان الوقت قد ضاع. وقدروا الفرس والمديين ان هم يخربوا بابل وينتصروا عليها. حكاية يأكلوا ويشربون دي باستمرار نوح لما جه الطوفان، كان كل الناس اللي عايشين حواليه عمالين يعملوا ايه؟ يأكلوا ويشربوا ويزوجون وتزوجون، مشغولين بكل امور اللذة. لوط لما سدوم وعمورة خربت كانوا كلهم مشغولين بالخطية. يوم ما اتحرقت سدوم وعمورة كانت ليلة لذة، لكن تحولت إلى ليلة رعب. لأنه هكذا قال لي السيد، السيد مقصود به الله، اذهب أقم الحارس. وكان حسب عادة المدن اللي ليها أسوار بيعينوا حارس الصبح وحارس بالليل نبطشيات عشان مراقبة اي هجوم يجي من الخارج ويعلن. فقال له حط حارس عشان يقول لك بالامور اللي جاية او الاحداث اللي هتحصل، ليخبر بما يرى. فرأى رؤيا، طبعا وربنا كشف عن عينيه، رأى رؤيا ركابا اذواج جايين اتنين اتنين. عشان كده كانت مملكتين اتحدوا مع بعض، مادي وفارس، جايين اتنين اتنين جنب بعض، منظمين مرتبين، ركاب حمير وركاب جمال. فأصغى إصغاء شديدا ثم صرخ. هو شايف حاجة جاية فبص باهتمام كده، ولما شاف اللي جاي صرخ صرخة شديدة كأسد. ثم صرخ كأسد أيها السيد أنا قائم على المرصد. المرصد اللي هو برج المراقبة، دائما في النهار وأنا واقف على المحرس كل الليالي، برج المراقبة في الليل. وهو ذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان. فأجاب وقال له سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. فصاحنا بصوت عالي لأنه مش قادر يتحكم في انفعالاته من مدى الهول اللي هو شافه. وصارت بابل دي رمز لسقوط مملكة الشر حتى في نهاية سفر الرؤيا زي ما قرينا من شوية. بابل دي اللي داست على كل الأرض وانتصرت على كل الممالك، حتى انتصرت على شعب الله نفسه. تعرفين اللي خرب أورشليم كانت بابل. يعني اللي يخرب النفس اللي موهوبة ربنا أو بتاعة ربنا مفيش حاجة غير الخطية، هي اللي تخرب النفس. فبيقول له يا دياستي، دياستي يعني الناس اللي بتدوس. كان زمان في المعاصر بتاعت العنب ما عندهمش معاصر يعصروا بيها كده، لكن كانوا بيعصروا العنب ازاي؟ برجليهم، يدوسوا عليه برجليهم. وكانوا في البيادر او مخازن الحنطة يفصلوا ما بين التبن اللي هو القشرة وما بين الحباية بتاعت القمح، برضك يدوسوا عليها برجليهم، القشرة خفيفة تطلع، وبعد كده ينقلوها بالمزراة او يبدروها، القشرة ينفضوها كده فالقشرة تطير بعيد والحباية تسقط بسبب التقل بتاعها في مكان والقشرة تروح في مكان تاني، فياخدوا التبن يحرقوه ويسيبوا الحبوب يجمعوها. فهنا ربنا بيقول يا دياستي وبني بيضري، المخصوصين لفصل التبن عن الحنطة، لأن التبن يجمع ويحرق بالنار والحنطة تجمع إلى مخازن. انتوا عارفين المثل ده قاله المسيح ان الحنطة رمز لمين؟ للأبرار، والتبن رمز للأشرار، الأبرار اللي قبلوا التوبة والأشرار اللي رفضوا التوبة. يا دياستي وبني بيضري، ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به. ساعات ربنا علشان ينقي الإنسان يدوس عليه أو يعصره، يضغط عليه ضغطة كده علشان يطلع من العنب خمر مفرح، وعلشان يفصل التبن عن القمح لابد أنه يداس ولابد أنه يذرى. فربنا في أوقات كتيرة يستخدم التأديب من أجل أنه يطلع حاجة كويسة من الإنسان. فهنا بيقول ما سمعته من رب الجنود الخبر المفرح انتهاء مملكة الشر أخبرتكم به. وبعدين بينقل رسالة تانية لشعب آخر، وحي من جهة دوما، صرخ إلي صارخ من سعير يا حارس ما من الليل، يا حارس ما من الليل. قال الحارس أتى صباح وأيضا ليل، إن كنتم تطلبون فاطلبوا، ارجعوا تعالوا. دوما دي اللي هي شعب أدوم، وشعب أدوم ده من نسل عيسو أخو عيسو، ده يبقى أخو مين؟ يعقوب ابن إسحاق. حتى دول ربنا بعت لهم رسالة كمان، ورسالة كانت مركزة ومختصرة جدا. صرخ إلي صارخ من سعير، سعير دي عاصمة الأدوميين، يا حارس ما من الليل، يعني بيقول له يا حارس اللي واقف تحرس بالليل كم بقى من الليل، يعني فاضل قد ايه في الليل، فاضل قد ايه ظلمة، مش عايزين النور بقى، كفاية ليل امتى؟ لان كان الحارس في نوبات يضرب بالبوق مع اول شعاع يظهر من الفجر، معناه انتهاء الليل وبداية اليوم. فهو تمرر من كتر الظلمة، او الشعب ده تمرر من كتر ظلمة الخطية، وكأنه بيقول قد ايه باقي من الليل، مفيش نهار جاي. النفس لما تبقى مشتاقة لمجرد نور، يا حارس ما من الليل، ما من الليل، ماذا بقى من الليل، عمال يلح ويسأل قد ايه باقي من الظلمة دي، عايزين نطلع للنور، بس يطلع للنور ازاي وهم مصرين على خطيتهم. فراح الحارس بصله كده وقال له إجابة عجيبة جدا، قال له أتى صباح، صبح جاي وأيضا ليل، صبح جاي النور جاي لكن للأسف برضك ضلمة، لأن الحاجة الوحيدة اللي تجيب النور للإنسان هو الله. مهما أشعل من مصابيح ومهما حاول ينور في حياته، مفيش غير نور حقيقي واحد بس اللي هو ربنا، لكن كل محاولات الإنسان اللي بيعملها من غير الله هيفضل في الظلمة، هيفضل في الظلمة، برغم ان الظلمة مفزعة جدا ومقلقة جدا والإنسان بيبقى عاجز فيها، لكن الحاجة الوحيدة اللي تخرج الإنسان للنور هي التوبة. قد تناهى الليل وتقارب النهار، طب نعمل ايه؟ لنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة الإيه؟ النور. فعشان كده بيقول له إن كنتم تطلبون بقى، إذا كنتم فعلا عايزين نور حقيقي فاطلبوا، ارجعوا تعالوا. ارجعوا تعالوا يعني توبوا، غيروا حياتكم. فكان الله بيتعامل أيضا مع الأدوميين، مع شعب أسير، اطلبوا ارجعوا تعالوا، دي دعوة ربنا لكل نفس حاسة ان في ظلمة في حياتها وزهقت من الظلمة دي وعايزة نور، اطلبوا ارجعوا تعالوا. ثلاث كلمات لكن مهمين جدا للنفس البشرية. وحي من جهة بلاد العرب، حتى العرب ربنا بعت لهم رسالة. في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الدادانيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزة فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المجدودة، ومن أمام شدة الحرب، فإنه هكذا قال للسيد: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قصي أبطال بني قيدار ثقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. حتى العرب ربنا بعت لهم إنذار ورسالة توبة وإنذار بالدينونة. بلاد العرب الوعر، طبيعة الجبلية، تعرفين شبه الجزيرة العربية واليمن دي منطقة العرب ومشهورة بالجبال بتاعتها ووعرتها. تبيتين يا قوافل الددانيين، ودول كانوا مشهورين بأنهم قوافل للتجارة. فبيقول العطشان هاتوله شوية مية، والهارب هاتوله خبزة، بس يجيبوا منين إذا كان هم أصلا عندهم مية ولا عيش؟ دول عايشين في الوعر، دول عايشين في الصحراء، فاقد الشيء لا يعطيه. عشان كده بيقول أعمى يقود أعمى كلاهما يسقطان في الحفرة، مش هيقدروا يقدموا معونة لحد لأن هم أوريدي تحت التعب وتحت الضيق. معونات البشر والخلاص بواسطة البشر ده خلاص كاذب، لا هيقدروا يقدموا رشفة مية ولا حتة خبزة تسند الإنسان الهارب من الشدة. هم نفسيهم أمام السيوف هاربين، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. هم نفسهم تحت التأديب وتحت الويلات. فإنه هكذا قال للسيد: في مدة سنة، والمدة محددة جدا، هي السنة ما فيش غيرها، كسنة الأجير، يعني الأجير ما يصدق إن الوقت بتاعه ينتهي، ما يطولش ولا ثانية، ده يصر بانتهاء يومه عشان يقبض أجرته. فوقت الدينونة محدد في سنة واحدة. يفنى كل مجد قيدار، وقيدار دي كانت أشهر قبائل العرب، وكانوا تملي يسكنوا في خيام لونها أسود، لونها أسود معمولة من جلد الماعز. وبقية عدد قصي أبطال، قصي جمع قوس اللي كانوا بيشدوا به السهام، ثقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. الله بيتعامل مع كل الشعوب ومع كل الأمم. يرجع تاني للمعاملة مع شعبه الخاص أو شعبه المختار، لأن زي ما قلت ربنا ما بيوجهش الرسالة مرة واحدة، لكن بيوجهها مرات عديدة جدا لخطورتها. فابتدى في إصحاح 22 يقول: وحي من جهة وادي الرؤيا، فما لك أنك صعدت جميعا على السطوح، يا ملآن من الجلبة المدينة العجاجة القرية المفتخرة. قتلاك ليسوا هم قتل السيف ولا موت الحرب، جميع رؤسائك هربوا معا، أسروا بالقصي، كل الموجودين بك أسروا معا من بعيد، فروا. لذلك قلت: اقتصروا عني فأبكي بمرارة، لا تلحوا بتعزيتي عن خراب بنت شعبي. إن للسيد رب الجنود في وادي الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباك، نقب سور وصراخ إلى الجبل، فعيلام قد حملت الجعبة بمركبات رجال فرسان، وقير قد كشفت المجن، فتكون أفضل أوضيتك ملآن مركبات، والفرسان يصطف اصطفافا نحو الباب، ويكشف ستر يهوذا، فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر. ورأيتم شقوق مدينة داود، إنها صارت كثيرة، جمعتم مياه البركة السفلى، وعددتم بيوت أورشليم، وهدمتم البيوت لتحصين السور، وصنعتم خندقا بين السورين لمياه البركة العتيقة، لكن لم تنظروا إلى صانعه ولم تروا مصوره من قديم. ودعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم إلى البكاء والنوح والقرعة والتنطق بالمسح، فهوذا بهجة وفرح، ذبح بقر ونحر غنم، أكل لحم وشرب خمر، لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فأعلن في أذني رب الجنود: لا يغفرن لكم هذا الإثم حتى تموتوا، يقول السيد رب الجنود. واضح أن وادي الرؤيا مقصود بمين؟ مملكة يهوذا، لأنه في عدد 8 يقول: ويكشف ستر يهوذا، اللي هي مملكة شعب الله المختار. ليه سماها وادي الرؤيا؟ الرؤيا معروف أن أورشليم هي مدينة الملك العظيم اللي كان الله بيعلن فيها عن ذاته بالرؤى للأنبياء وللقديسين وفي الهيكل اللي موجود فيها، فهي مكان رؤيا الله أو الالتقاء بالله. وكأن ربنا عايز يوقظ فيهم البصيرة اللي انطمست والرؤية اللي انحجمت، وهم ما بقوش شايفين ربنا نتيجة الشر اللي عاشوه حتى في وسط أورشليم. ومعروف ان أورشليم كانت مبنية على جبال، لكن هنا ربنا بيسميها ايه؟ وادي. وادي ده حاجة منخفضة. هي فقدت الرؤية لانها انحطت من ارتفاعها. بعد ما كانت متمتعة برؤية ربنا، وبعد ما كانت مرتفعة زي الجبل تستطيع ان ترى، بسبب الخطية وحياة الخطية انحطت وانطمست عينيها وما بقتش شايفة حاجة. فربنا بيعاتبها هنا لعله يوقظ فيها البصيرة مرة تانية اللي انطفأت وانطمست، وتستطيع ان ترى الله مرة اخرى لما تتخلص من خطيتها. يقول لها: فما لك انك صعدت جميعا على السطوح. كل الناس سكان اورشليم طلعوا على السطوح عايزين يتفرجوا على حاجة. كان في حادثة تاريخية حصلت في هذا الوقت، المملكة الأشورية جت وحصرت أورشليم. المملكة الأشورية جت وحصرت أورشليم بقيادة ملك اسمه سنحريب، وقعدت أورشليم تحت الحصار فترة لدرجة أنها ذلت جدا. ففكروا إزاي يتخلصوا من ملك أشور ده اللي محصرهم. فجه الملك بتاع يهوذا، كان اسمه حذقيا الملك، راح مقشر الذهب اللي موجود في الهيكل، وراح جمع كل آنية الهيكل، وجمع شوية ذهب وفضة وآنية كتيرة، وخد أولاده وبناته واداهم هدية. لمين؟ لسنحريب ملك أشور، وقال له: خد الحاجات دي وارحل وابعد عني. وفعلا ملك أشور نتيجة ظروف معينة خد منه الحاجات دي ومشي وفك الحصار عن أورشليم. فالشعب ابتدى يتنفس الصعداء وقال: خلاص احنا خلصنا من مين؟ من الاشوريين. فراح ربنا بعت الرسالة دي مع اشعياء. طلعوا يتفرجوا من على السطوح منظر الجيش الاشوري وهو بينسحب، ومشي بعد ما خد منهم الجزية وحطهم تحت الجزية. لكن هم كان عندهم استعداد يدفعوا كل حاجة واشور ما تهلكهمش وتدمر الايه؟ المدينة. وافتكروا كده ان هم نالوا الخلاص. فراح ربنا بعت لهم اشياء، قال لهم: ما تفرحوش قوي، لان المنظر اللي انتوا شايفينه ماشي وباعد عنكم هيرجع بعد شوية وهيبقى الحصار اشد واشد. وفعلا ده اللي حصل تاريخيا، ان بعد فترة قليلة رجع سنحريب تاني وحاصر اورشليم، ومحدش قدر يخلص اورشليم من ايدين سنحريب الا لما ربنا تدخل في الامر، ووقف حذقيا الملك يصلي لربنا ويقدم توبة عن كل خطايا الشعب. فربنا تدخل وضرب 185 ألف من جيش الأشوريين. لكن في الفترة ما بين الحصار الأولاني والحصار الثاني كانت الرسالة دي لأهل يهوذا. هم صعدوا على السطوح في محاولة لرؤية بشرية للي هيحصل بعد رحيل سنحريب ودفع الجزية. منظر الانسان اللي بيهتم بالظروف الخارجية، ده الامور استقرت واللي كانوا محصرين ايه مشيوا، لكن ما اهتموش بالامور الايه الداخلية، ما اهتموش ان هم يقدموا توبة لربنا، لان كان سبب الحصار اللي وقع عليهم هو خطيتهم. فراح اشعياء قال لها العبارة دي: انت ما عندكيش اي شيء يدعو الى الفرح. فرحانة على ايه؟ ما حلتكيش اي حاجة تدعو الى الفرح. لانكم اولا ما تبتوش، ثانيا الحاجة اللي لازم تعرفوها ان الخطر ما زالش من عندكم، الخطر ما زال ايه قائما. وده اللي قاله لهم يا ما الان من الجلبة، الجلبة يعني دوشة بقى، فرحانين بقى خلاص خلصنا من جيش اشور، المدينة العجاجة تعج يعني عاملة هيصة، القرية المفتخرة هي انتصرنا. لكن في واقع الامر ده ما كانش مبني على توبة ولا مبني على زوال الخطر، لان الشعب هو زي ما هو اهتم بالشكل الخارجي او بالراحة الخارجية من غير ما يهتم بالخلاص الداخلي. فقال لها قتلاك ليس هم قتل السيف ولا موت الحرب. انت فرحانة ان محدش منك هيموت بالسيف او في الحرب، ده في واقع الامر اللي هيموت منك مش هيموت بالسيف والحرب، لكن اللي هيموت منك هيموت منك بسبب الايه الخطية. قتلاك ليس قتل حرب ولكن قتل خطية، قتل ضلال، قتل فقدان حياة بينهم وبين ربنا، لانهم فصلوا حياتهم عن مصدر الحياة فصاروا امواتا. صحيح السيف مشي لكن الموت ما زال يعمل في داخلك. وهنا اشعياء النبي رأى ما هو خطر اعظم من سنحريب وكل جيوشه، خطر الاستسلام للخطية، خطر الاستسلام للخطية والخضوع للخطية. عشان كده بيقول لهم ما تفرحوش قوي، انتم ما عندكوش حاجة تفرح لانكم ما تبتوش والخطر ما زال قائم. جميع رؤسائك هربوا معا، كل القواد اللي فيك حيجلهم اليوم اللي يهربوا فيه، اسروا بالقصي، تاخدوا اسرى حرب، كل الموجودين بك اسروا معا. وده فعلا اللي هيحصل بقى مع مملكة بابل في السبي البابلي، من بعيد فروا، لذلك قلت اقتصروا عني فأبكي بمرارة. خدوا بالكوا الشعب كله فرحان بينما أشعياء بيبكي بمرارة على هذا الشعب. لا تلحوا بتعزيتي، محدش هيقدر يفرحني عن خراب بنت شعبي، لأن أشعياء الوحيد اللي كان شايف الخراب. فقعد يبكي بدموع على أورشليم، على مدينة يهوذا، الشعب الله المختار اللي فرحان بمجرد استقرار الأمور الخارجية بينما هو ما اتغيرش من جوه. وكانت دموع أشعياء على أورشليم دي بالظبط رمز لدموع مين؟ السيد المسيح على أورشليم. يقول نظر إلى المدينة وبكى عليها وقال لها كده لأنه أخفي عن عينيك، ما انت شايفة، مفروض انت كنت وادي الرؤية، مفروض انك كنت متمتعة بالرؤية، لكن الآن أخفي عن عينيك. اللي جاي عليك ستأتي أيام حينما تحيطين بمطرسة، ويل للحبالة والمرضعات في هذا اليوم، وذا بيتكم يترك لكم خرابا. نفس العبارة اللي قالها أشعياء، لا تلحوا بتعذيتي عن خراب بنت شعبي. اللي راح القدس في منظر جميل جدا رائع في القدس، المسيح لما بكى على أورشليم، أورشليم دي مبنية على جبل اسمه جبل المرية، وقدامه جبل تاني اسمه جبل صهيون. المسيح كان قاعد على جبل صهيون وشايف الجبل التاني اللي مبني عليه الهيكل ومدينة أورشليم وبكى عليها. في المكان اللي قاعد فيه المسيح ده بنيين كنيسة اسمها كنيسة الدمعة، الدمعة دمعة العين، وبنيينها على شكل دمعة عين فعلا، وكأن المسيح كتذكار لبكاء المسيح على أورشليم اللي معرفتش زمن افتقدها. فكان بكاء أشعياء ده بالضبط نبوة عن بكاء رب المجد على أورشليم اللي معرفتش زمن افتقدها. أشعياء ما بكاش خوفا من الأشوريين أو لأنه مش واثق من ربنا يستطيع أن يصنع خلاص، بل اللي بكى عليه هو عدم توبة الشعب، وقال محدش يقدر يعزيني عن خراب بنت شعبي. ودي حتة للخدام، الإنسان اللي بيخدم فعلا بأمانة لله دي شغلته، إنه يبكي بمرارة عن قتل شعب الله اللي ماتوا بالخطية ومش عايزين يقوموا. إن للسيد رب الجنود في وادي الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباك، لأن أورشليم دي اللي هي وادي الرؤيا هيجي وقت عليها شغب ودوس وتداس، المدينة المقدسة تداس وارتباك، حالة النفس الخاطئة تقع تحت الدوس والارتباك. نقبوا سور وصراخ إلى الجبل، فعيلام قد حملت الجعبة بمركبات رجال فرسان، وقير قد كشفت المجن، دي بلاد حوالين المملكة بتاعة يهوذا، أيضا جي عليها الحرب كلها، عايز يقول إن الحرب هتعم على المنطقة كلها. فتكون أفضل أوديتك ملآنة مركبات، والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب. في فترة صعبة هتمر بيهوذا لدرجة يكشف ويكشف ستر يهوذا، فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر. ستر يهوذا ده اللي بيستر يهوذا، لكن اللي بيستر يهوذا ده مش هيبقى موجود، فتنكشف يهوذا. طب وإيه الستر اللي بيستر يهوذا أو أورشليم أو يستر النفس البشرية؟ الستر ده هو مين؟ ربنا. يقول الساكن في عون العلي في ستر العلي يستريح، يقول له أسكن في مسكنك يا رب واستظل بستر جناحيك، في يوم شدتي سترني بستر مظلتك. ما هو ستر الإنسان هو ربنا، وربنا قال كده، المسيح قال كده لأورشليم، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك تحت جناحي، زي ما الدجاجة بتجمع فراخها تحت جناحيها، تظلل عليها بجناحيها تسترها، لكن هي رفضت. فكشف الستر هنا يعني تخلي نعمة الله عن الإنسان نتيجة رفض الإنسان لعمل الله في حياته. فهنا النفس تجد نفسها عريانة من كل ستر، مش محمية من حاجة، النعمة تخلت عنها. وده هدف ربنا من انه يكشف الستر او يزيل عنها النعمة، ان النفس تحس بخطورة حالتها، ان مفيش حاجة بتسندها، مفيش حاجة بتسترها، فتحس النفس بكده فتطلب ما فقدته وتيجي تستخبى تحت جناحي ربنا مرة تانية. ده الهدف من ان ربنا بيكشف الستر عن الانسان. لكن اللي حصل ربنا قال طيب اشيل الستر من عليها، يمكن تحس بخطورة موقفها، راحت هي فكرت بطريقة بشرية، ازاي استر نفسي بنفسي، ازاي احل مشاكلي بنفسي، استغنى عن الله، ده ما فكرتش فيه. فهم حسوا ان في حرب جاية عليهم، اول حاجة فكروا فيها نعمل ايه، فكروا في ثلاث حاجات. فتنظر في ذلك اليوم الى اسلحة بيت الوعر، وبيت الوعر ده كانت مخازن للاسلحة بناها سليمان الملك، عمل مخازن كبيرة جدا للأسلحة، سمها أسلحة بيت الوعر. قالوا ندور على السلاح اللي عندنا في المخازن، أول حاجة اجهزوا للحرب. تاني حاجة أورشليم محاطب أسوار، طب عشان العدو ما يخشش تعالوا نشوف الشقوق اللي موجودة في السور علشان نرممها ونسدها. رأيتم شقوق مدينة داود، عرفوا ان في شقوق ممكن العدو يخش منها، انها صارت كثيرة، ولقوا الشقوق اللي موجودة في السور كثيرة. ما هو السور ده رمز للحماية اللي بتحيط الانسان، فالانسان يجي يدور كده يلاقي الحماية اللي بتحيط بيه فيها شقوق ثغرات، لان مش ربنا هو اللي بيحميها، ده السور اللي مبني من الطوب هو ده اللي ظنهم انه ممكن يحميهم، لكن طلع انه مشقة. ثالث حاجة المية، أورشليم ما فيهاش انهار، لكن بيعتمدوا على المية اللي بتتجمع من الامطار في البرك، فراح على طول يطمنوا على المية اللي موجودة في البركة السفلى، البركة الجنوبية هي دي اللي هيشربوا منها. يعني ابتدوا يدوروا على الاستعدادات والاستحكامات الايه البشرية، السلاح السور المية، هم دول اللي حينجونا، وهم دول اللي هنحارب بيهم وندافع بيهم. ونسيت ان ربنا هو السلاح بتاعها، وان ربنا هو سور الحماية بتاعها، وان ربنا هو المية اللي ترويها. طيب السور متشقق ومحتاجين لمواد بناء وطوب علشان نسد الشقوق، يعملوا ايه؟ عددتم بيوت اورشليم، قعدوا يعدوا البيوت اللي موجودة في اورشليم، في كم بيت؟ وهدمتم البيوت لتحصين السور. مثلا لقوا 2000 بيت في اورشليم، طب نقدر نستغنى عن كم بيت؟ نهدهم وناخد الطوب بتاعهم نعمل بيه ايه؟ نرمم السور، نسد الثغرات. كل ده بيفكروا في امكانياتهم البشرية، فاضطروا يهدوا بيوتهم عشان يحموا نفسيهم، بينما كان قدامهم الحماية تقدم من الله بالمجان. الوقت اللي هيجي فيه النفس اللي معتمدة على ذاتها وفقد العلاقة مع ربنا تبتدي تهد في امكانياتها علشان بس مجرد تحاول انها تحمي نفسيها من الخراب القادم، تبتدي تتنازل عن حاجات كتيرة من حياتها، تقول بس ان انا اعيش والحرب دي تعدي من عليا. فابتدوا يهدموا بيوتهم عشان يحصنوا السور. حلول بشرية ابتدت تلجأ اليها اورشليم. صنعتم خندقا بين السورين، يعملوا خندق عشان يستخبوا وعشان يمرروا المية ما يقطعهاش عليهم من بره السور. فعملوا مجرى للمياه بين السورين، لان السور بتاع اورشليم كان دبل مبني بالناحيتين او من حطين لمياه البركة العتيقة. كل ده عملتوه لكن ما عملتوش حاجة، وهي اهم حاجة ايه هي بقى؟ لكن لم تنظروا الى صانعه ولم تروا مصوره من قديم. بصيتوا لكل الامكانيات اللي عندكم الا ربنا ما بصلتهوش. الله ده هو اللي بنالكم السور، والله ده اللي اداكم المية، والله ده هو اللي كونكم، والله ده هو اللي صوركم من زمان. وياليتهم كانوا نسيوا كل شيء وافتكروا بس مين؟ ربنا. لكن اللي حصل ان هم نسيوا ربنا وافتكروا كل شيء ولجأوا للامكانيات، ومع هذا الله ما زال يتعامل مع هذا الشعب. بالرغم ان الانسان نسي مصوره منذ القديم ولم يلتفت الى صانعه، لكن ربنا دعاهم قال لهم ومع هذا انتم نسيتوني وتناسيتوني، لكن ما بذلت بكرر الدعوة ليكم. ودعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم الى البكاء والنوح والقرعة والتنطق بالمسح. يعني دعاهم الى الايه؟ توبة. تعالوا ابكوا على خطيتكم، ما تهتموش بالامور الخارجية بقد ما تهتموا بالامور الداخلية اللي سببت لكم كل هذا التعب. تعالوا ببكاء ونوح واخلعوا كل مجد، لان الانسان يحلق اقرع ده علامة ذل وحزن، والتنطق بالمسح ده علامة حزن وتذلل. ربنا دعاهم وقال لهم مازال في رجاء، ارجعوا لي بالتوبة انا اديكم الحماية والامن. طب كان ردهم على دعوة ربنا ايه؟ شوفوا النفس بقى لما تصر في عناد. ربنا قال لهم توبوا وابكوا ونوحوا، ام هم قالوا هوذا بهجة وفرح وذبح غنم وبقر ونحر غنم، اكل لح وشرب خمر، لنأكل ونشرب لاننا غدا نموت. يعني اعمل اللي في نفسك طالما انت ميت ميت. ربنا بيدعوهم للتوبة ويدعو النفس للتوبة، لكن النفس تصر مش راجع، لكن حتى الايام القليلة اللي بقيالي من حياتي هتمتع بيها، هاكل واشرب واعمل اللي انا عايزه. نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، وحياتنا دي هتنتهي هتنتهي، يبقى خلاص اتمتع اليومين اللي بقيلك. حقيقة العبارة دي كل خطي يقولها نتيجة حاجة من الاثنين، إما عدم تصديق لدعوة ربنا واستهزاء بهذه الدعوة. ربنا بيدعو النفس للتوبة علشان تنال النجاة، لكن الإنسان مش مصدق وبيستهزأ لدعوة ربنا. وإما نتيجة يأس شديد جدا، إن الإنسان حاسس إنه مفيش فايدة، مفيش رجاء. فيقول خلاص بقى فقدان الامل يبقى ناكل ونشرب في محاوله للنسيان والايه والتناسي، اتمتع باليومين اللي فاضلين لك. فاما عدم تصديق لدعوه ربنا للتوبه والنجاه، واما انه ياس شديد جدا والانسان حاسس انه مفيش فايده، وكلا الامرين خطا في ذاته.